الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. كنا في المجلس الماضي شرعنا في شرح كتاب القضاء، وذكرنا قول الإمام الشوكاني رحمه الله: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. يعني معنى هذه العبارة أنه يحرم على الإنسان أن يحرص على تولي القضاء وأن يطلبه من الحاكم ونحو ذلك. هذا هو معنى كلام الشوكاني رحمة الله عليه. كلام الشوكاني هذا مبني على أن القضاء ولاية من الولايات، والولايات الأصل أن الإنسان لا يطلبها، الأصل أن الإنسان لا يطلبها، وإنما تعرض عليه عرضا. والدليل على عدم جواز يعني طلب الولايات والمناصب العليا ما جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن ابن سمورة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمورة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إذن فالولايات والمناصب العليا الأصل أن الإنسان لا يطلبها بنفسه، ولكن إن كان أهلا لها فعلى أهل الحل والعقد أن يعرض عليه مثل هذه الولايات والمناصب. ذلك لأن الإنسان إذا حرص على منصب وسأله وطلبه فإن الله تبارك وتعالى يوكله إلى نفسه ولا يعان على ذلك، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمورة قال: إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك ولا يعينك عليها. والإنسان إذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف، فقد وكل إلى ضعف. إذن فلهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الفقرة، قال: ويحرم عليه، يعني على المرء، الحرص على القضاء وطلبه. ولكن العلماء في هذه المسألة لهم تفصيل، يعني العلماء لهم تفصيل في هذه المسألة، فالذي عليه كثير من أهل العلم أن طلب الإنسان لمثل هذه المناصب يعني كالقضاء ونحوها مكروه إذا لم تدع حاجة إلى ذلك، وإذا لم تدع مصلحة شرعية إلى ذلك. فالأصل كما قلنا يعني عدم طلب هذه المناصب الكبيرة، لأن الإنسان كما قلنا إذا طلبها وسألها لم يعن عليها ووكل إليها. فلهذا قال العلماء: يكره للإنسان أن يطلب مثل هذه المناصب والولايات. لماذا؟ لأن هذه المناصب أولا كما قلنا من سألها وكل إلى نفسه، وثانيا لأن هذه المناصب يعني فيها مسؤوليات يعني كبرى، فيها مسؤوليات عظيمة جدا، ولذلك يعني يخشى على الإنسان أن يقصر في مثل هذه المسؤوليات. و يعني لا يبذل يعني وسعه وجهده فيها، فيقع عليه يعني إثم كبير وشر عظيم. لهذا قال العلماء يعني الأصل في طلب هذه المناصب والولايات أنه مكروه لغير حاجة ولغير مصلح. وأما إن دعت الحاجة إلى طلب مثل هذه المناصب والولايات ودعت المصلحة الشرعية لذلك، فحينئذ لا بأس من طلبها. واستدل العلماء على ذلك بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال لملك مصر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا رأى الإنسان يعني من نفسه الأهلية، إذا رأى الإنسان من نفسه الأهلية للقيام بمثل هذه المسؤوليات، ولم يوجد يعني بين الناس من بإمكانه أن يقوم بذلك، ورأى كما قلنا الإنسان في نفسه أهلية هذا المنصب، فلا بأس حينئذ أن يطلبه، ليس يعني طمعا في الدنيا وفي متاعها، لا، وإنما للقيام بهذه الوظيفة العظيمة. ومر معنا أن القضاء يعني من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، لما فيه من المصالح ولما فيه من الخير. فإذا لم يوجد يعني في المجتمع من يقوم بذلك، ورأى الإنسان الأهلية في نفسه للقيام بذلك، فلا بأس أن يطلب المنصب والولاية. فإذا دعت الحاجة أو المصلحة الشرعية لطلب ذلك فلا بأس، كما في قصة يوسف. ولهذا عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إماما في قومه، لأنه رأى في نفسه الأهلية والجدارة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني في كلام مهم ونفيس، قال رحمة الله عليه: إنما نهي عن طلب الإمارة والولاية إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك، قال لأنه خطر، يعني هذه المناصب خطيرة. قال لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك. قال شيخ ابن باز: لقصة يوسف عليه السلام، يعني قال بدليل ما جاء في قصة يوسف، قال ولحديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه. إذن فالحاصل كما قلنا أن العلماء يقولون الأصل في طلب القضاء ويعني باقي المناصب الحساسة كهذه والولايات، الأصل في ذلك أنه ماذا؟ أنه مكروه، ولكن يجوز الطلب عند الحاجة أو المصلحة الشرعية، بل قد يكون الطلب حينئذ واجبا إذا تعين على الإنسان أن يكون في مثل هذه المناصب، فحينئذ يصير في حقه واجبا، لأننا كما قلنا يعني القضاء من فروض الكفاية لابد أن يقوم به البعض في المجتمع المسلم. ولكن هناك حالات يحرم طلب القضاء والحرص عليه، والعلماء يعني ذكروا عدة حالات لذلك، منها أن لا يكون الإنسان أهلا للقضاء. إذا كان الإنسان ليس أهلا للقضاء، كان يكون جاهلا مثلا بالأحكام الشرعية ونحو ذلك، فحينئذ لا يجوز له أن يحرص على القضاء وأن يطلبه. ولهذا مر معنا بأن القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، والقاضيان اللذان في النار أحدهما يقضي بالجهل فهو في النار والعياذ بالله. إذا فعل الإنسان إذا حرص على القضاء وطلبه وهو ليس بأهل القضاء فهذا حرام في حقه، ويحرم أيضا على الإنسان أن يطلب القضاء يعني يعني نيات سيئة وفاسدة، ينوي مثلا أن ينتقم من أشخاص فيتولى القضاء بهذه النية فيكون طلب القضاء في حقه محرما، أو ينوي مثلا أن يزيح وأن يزيل قاضيا آخر من هذا المنصب، وذلك القاضي الآخر أهل للقضاء، ومع ذلك يأتي هذا الشخص فيطلب القضاء ويحرص عليه من أجل أن يتوله هو ويزيح غيره، فإذا كان طلب القضاء بهذه النية فهو حرام أيضا. إذن هناك يعني حالات كما قلنا يعني يحرم فيها طلب القضاء، وهناك حالات أخرى يكره فيها طلب القضاء، وهناك حالات أخرى يستحب فيها طلب القضاء، وقد تكون هناك حالات يجب فيها طلب القضاء. إذا تعين على شخص ما ولم يكن بين المسلمين من هو أهل للقيام بمثل هذا المنصب، إذن فحكم يعني طلب القضاء والحرص عليه يختلف يعني من شخص إلى آخر ومن موضع إلى موضع آخر على حسب التفصيل الذي ذكرناه. وقديما طبعا يعني هذه المناصب يعني كانت تعرض على أهلها وأصحابها، هذه المناصب كانت تعرض على من هو أهل لها، يعني يعرضها الحاكم ويعني من كان نائبا للحاكم يعرضون مثل هذه المناصب على من كان أهلا لها ومستحقا لها. ولكن في أزماننا طبعا تغيرت الأمور، ولذلك القضاء مثلا الآن يعني صار له معاهد، يعني معاهد متخصصة يعني في تكوين القضاة، وهذا أمر يعني طيب وجميل، بشرط طبعا أن تكون هذه المعاهد يعني مؤسسة على وفق شريعة الله تبارك وتعالى. إذا كان المقصود إقامة شرع الله والحكم بما أنزل الله جل وعلا، فيعني إنشاء مثل ما هذه المعاهد يعني يكون يعني أمرا طيبا، وإذا دخل فيه الإنسان ليتعلم من العلم الشرعي ومن القضاء الشرعي يعني ما يؤهله ليكون قاضيا، يعني لا شك أنه أمر طيب. ولا يقال لمن دخل في مثل هذه المعاهد بأنك بدخولك هذا أنت مخالف للشرع وتطلب القضاء وتحرص عليه والشرع قد نهى عن ذلك، لا، لأن الأزمان كما قلنا تغيرت. يعني قديما الناس كانت أعدادهم قليلة، يعني في البلاد الإسلامية قد لا يحتاجون إلا إلى قاضي واحد أو قاضيين أو ثلاثة ونحو ذلك، ولكن الآن يعني المدن يعني اتسعت والناس صاروا الآن بالملايين، أعدادهم كثرت جدا، فيعني صار الناس بحاجة لا أقول إلى عشرات القضاة بل إلى آلاف القضاة، الناس صاروا بحاجة إلى آلاف القضاة، وبالتالي فلا بأس إذا كان القضاء يعني يحكم بشرع الله تبارك وتعالى فلا بأس بالدخول في مثل هذه المعاهد التي تكون ماذا القضاة، وتنشئهم على معرفة شرع الله تبارك وتعالى وكيفية يعني القضاء بين الناس والحكم بين الناس وفصل الخصومات والنزاع بين الناس إلى غير ذلك. ولكن طبعا إذا كانت هذه المعاهد التي يكون فيها القضاة يحكمون مع الأسف في كثير من البلاد الإسلامية بغير ما أنزل الله، يحكمون بغير ما أنزل الله. ففي مثل هذه الحالات أرى والله تعالى أعلم أن المسلم يجتنب ذلك، يجتنب ذلك يعني حتى لا يورط نفسه في المشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله كما لا يخفى علينا محرم شرعا، بل هو إما كفر أو ظلم أو فسق كما قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. يعني هذا ذكرته بمناسبة يعني ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله هنا: ويحرم عليه أي على المرء الحرص على القضاء وطلبه، لأن القضاء كما قلنا يعني قديما يعني كان يعرض، كان يعرض على من كان أهلا له، وبالتالي فلا يحرص عليه الإنسان ولا يطلبه، ولكن إذا عرض عليه ورأى في نفسه الأهلية فلا بأس أن يقبل ذلك. طيب، ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك. بمعنى أن القضاء وغيرها من المناصب الكبيرة الحساسة كما قلنا الأصل أنها لا تطلب ولا تسأل، هذا هو الأصل يا عبد الرحمن بن صمورة، لا تسأل الإمارة، هذا هو الأصل. فهذه المناصب تعرض على المتأهلين، لا تطلب ولا تسأل. ولذلك في مثل الأحوال التي يكون فيها الأصل يعني التمسك بمثل هذه الأصول التي يعني نحن بصدد بيانها، فلو أن شخصا طلب الإمارة أو طلب الولاية فلا ينبغي للإمام أن يجيبه إلى ذلك، هذا هو معنى كلام شوكان. ولا يحل للإمام يعني الحاكم الأكبر تولية من كان كذلك، أي من كان حريصا على الولاية والقضاء وسائلا لها وطالبا لها، وإنما على الإمام أن يعرض ذلك على من يراه أهلا ولم يحرص على المنصب ولم يطلبه ولم يسأل عنه، هذا هو الأصل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، يعني جعلنا أمراء أمرنا. وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، ولا أحدا حرص عليه. ومن ها هنا يعني قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يحل للإمام تولية من كان ذلك. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، يعني من عرض عليه القضاء وقبيله فهو على خطر عظيم، لأن القضاء لا شك أنها مسؤولية كبرى عظمى. ولذلك فالذي يعني يتولى القضاء فلا بد له أن يعمل له كما يقال ألف حساب، عليه أن يحرص على معرفة الحق والقضاء به، وإن لم يفعل ذلك كان على خطر عظيم. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. سبحان الله، قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ونحن نعلم بأن من ذبح بسكين كان موته يعني سهلا، فتصور أن يذبح الشيء بغير سكين، ففيه إشارة إلى يعني ما فيه من العذاب والحرج، بمعنى أنه يقع يعني في عذاب شديد وفي حرج عظيم. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. إذن فلا شك أن يعني تولي القضاء يعني صاحبه يكون على خطر عظيم، لأن القضاء كما قلنا مسؤولية كبيرة، ولذلك فلا بد لمن يتولى هذا المنصب أن يكون أهلا له، وأن يحرص أشد الحرص على القيام بما يجب عليه في هذا المنصب. وهذا الحديث كما قال العلماء: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فهذا الحديث ليس المقصود منه التنفير من القضاء وأن الإنسان يبتعد عن القضاء في كل الظروف، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن القضاء يعني مهنة شريفة أيضا، عمل شريف، وهو من الأشياء التي تولاها الأنبياء. يعني لا ننسى بأن سيد القضاة هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فيعني القضاء هو وظيفة الأنبياء والرسل. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. والقضاء يعني تولاه الخلفاء الراشدون، يعني قضى الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة رضي الله عنهم، معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري، كانوا قضاة. إذن فالقضاء يعني مهنة عظيمة، مهنة شريفة، فيها يعني أجر عظيم، فيها فضيلة كبيرة جدا. ولكن يعني مثل هذه النصوص كما قال العلماء، كحديث أبي هريرة السابق: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني هذه النصوص محمولة على من ولي القضاء وهو ليس أهلا له، من ولي القضاء وهو ليس بأهل، أو من ولي القضاء وجار فيه وظلم فيه وأكل الرشوة وقبل الهدية. فمثل هذه النصوص تحمل على هذه المعاني. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا المجلس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. بقيت أشياء نتمها إن شاء الله تبارك وتعالى في المجالس القادمة. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.